عينه تبكي همها رؤياكي وضلوعه مشتاق كأنه مرارة يا شام ترجو أن تضم ثراكي أنا لن أنساك يا وطني. أنا لن أنساك، أنا لن أنساك لو أني دفعت الباقي من عمري. الأحلام.